بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نواصل في شرح كتاب العمدة، وقد وصلنا إلى باب النكاح، وهو باب مهم يتعلق بالزواج وأحكامه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كتاب النكاح، الحديث الواحد بعد 300، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. أي لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وعمتها، ولا أن يتزوج المرأة وخالتها. أما إذا كان متزوجا بامرأة وأراد أن يتزوج بعمتها، فبد أن يطلق المرأة أولا، ثم ينتظر حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت جاز له أن يتزوج بعمتها أو بخالتها. نعم. باب الشروط في النكاح، الحديث الثاني بعد 300، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أي أن الشروط في الزواج يجب الوفاء بها. فلو جاء رجل فتزوج امرأة فاشترطت عليه أو اشترط وليها عليه ألا يخرجها من بلدها، فوافق على ذلك لزمه هذا الشرط، أو اشترطوا عليه مبلغا معينا من المال يكون مهرا له، فدفع بعضه معجلا وبعضه مؤخرا، يلزمه أن يدفع المؤخر، وهكذا. الحديث الثالث بعد 300، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صدقة. ونكاح الشغار هو ما يسميه العامة بنكاح البدل، يتزوج أخته على أن يزوجه أخته، ولا يسمي لأحدهما مهرا، وإنما يكون مهر الأولى هو الثانية، يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه أخته، وليس بينهما مهر. وهذا محرم، لأن المرأة إذا كانت سيئة الخلق وطلقها قد يؤدي إلى طلاق الأخرى أيضا. الحديث الرابع بعد 300، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قد كان نكاح المتعة مباحا في أول الإسلام، ثم نشخ يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الأهلية، أن يحرم أكل لحوم هذه الحمر، وإنما يجوز لحوم الحمر الوحشية. ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت، نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، يمكن أن تقتربوا لو أردتم أن تستمعوا. نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، كأن يتزوجها شهرا بألف جنيه ثم يطلقها، أو أن يتزوجها أسبوعا. وهذا النكاح أجمعت الأمة على بطلانه وتحريمه إلا المذهب الضال، المذهب الشيعي، فالشيعة ما زالوا حتى الآن يجيزون النكاح المتعة، بل يروون فيه أحاديث باطلة عن أئمتهم أن من تمتع مرة حشر مع الحسن ومن تمتع مرتين حشر أن من تمتع مرة حشر مع الحسين، ومن تمتع مرتين حشر مع علي بن أبي طالب، ومن تمتع ثلاث مرات حشر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا باطل، بل هم يرون أن المتعة تجوز ولو ساعة، يعني تزوج امرأة ساعة على 50 جنيه، وهذا هو الزنا بعينه، هذا هو الزنا بعينه. فنكاح المتعة باطل في شريعة الإسلام. باب ما جاء في الاستئمار والاستئذان. الحديث 500 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم التي فارقت زوجها بطلاق أو موت أو نحو ذلك، فهذه يقول لها وليها: فلان يريد أن يتزوجك، ولا يكتفي بسكاتها، بل لابد أن تصرح، تقول: أنا موافقة، أو تقول: لست موافقة، حتى تستأمر، أي حتى تأمر وليها أن يزوجها، أو أن تأمره أن يرفض هذا الزواج. أما البكر فعندها حياء لأنها لم تتزوج بعد، فإذا أخبرها وليها بأن فلانا يتقدم لخطبتها فيكفيها أن تسكت، فالسكوت علامة الرضا، إلا إذا صرحت وقالت: لا أريده، أو أخبرت أمها بأنها لا تريده، فحينئذ لا يجوز أن يزوجها بغير رضاها، لأن من شروط صحة الزواج رضا الزوجين. نعم. باب لا ينكح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. الحديث 600 عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فقالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شاء الله عز وجل أن تقع هذه الواقعة لنعرف حكم المرأة إذا تزوجت برجل بعد أن طلق الثلاث. امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي وهم بني قريظة فطلقني فبت طلاق، أي طلقها ثلاث تطليقات، فأصبحت الآن لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فنكحت زوجا غيره، تزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه بفتح الزاي، عبد الرحمن بن الزبير، ومكثت معه مدة، عقد عليها ودخل بها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب الخلع وتذكر السبب، فقالت: إن عبد الرحمن ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، هدبة الثوب يعني طرف الثوب هكذا، وتكلي بذلك أكرمكم الله أن ذكره لا ينتشر ولا ينتصب، وإنما هو معه هدبة الثوب. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ظنت أنها بمجرد العقد جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بدون جماع من زوجها الثاني، فبين لها أنها بين لها أنه لا يحل لها أن ترجع إلى رفاعة الزوج الأول إلا بعد أن يذوق الزوج الثاني عسيلتها وتذوق عسيلته، والمقصود بالعسيلة هو الجماع، الجماع الحقيقي. وما دام هذا الرجل لا يستطيع أن يجامع ولا يستطيع أن ينتشر، فلا يحل لها أن ترجع إلى الآخر حتى لو طلقت منه. فقال أبو بكر: خالد بن سعيد بالباب ينتظر يؤذن له، فنادى خالد: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه المرأة وما تجهر به عند رسول الله؟ أن أما تستحي أن تذكر هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنه حكم شرعي لا بد من بيانه ومعرفة الحكم الشرعي فيه. فيؤخذ من ذلك أن المرأة المطلقة ثلاث: لا تحل لزوجها الأول بمجرد العقد على الثاني، بل لا بد من الدخول، ولا يصح إلا بعد جماع صحيح، يعني لا يجوز أن ترجع إلى الثاني إلا بعد جماع صحيح. باب عشرة النساء. الحديث 300 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الطيب أقام عندها 7 ثم قصر، وإذا تزوج الطيب أقام عندها 3 ثم قصر. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يرفعه أنس، فقوله من السنة يأخذ حكم الرفع عند جمهور الأصوليين. من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قصر، إذا كان الرجل متزوجا امرأة ثم تزوج للزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، إذا تزوجها بكرا أقام عندها 7، يعني أعطاها قبل القسم بين الزوجات 7 ليال عاقب الزواج مباشرة، ثم قسم لهذه ليلة ولهذه ليلة، أو لهذه أسبوع ولهذه أسبوع، أو ليلتين وليلتين، وهكذا. وإذا تزوج السيد، إذا تزوج زوجة ثانية سيبا أعطاها 3 ليال فقط، ثم قسم لهذه ليلة ولهذه ليلة. ويقول العلماء: ذلك إنما أن البكر حديثة السن تحتاج إلى من يؤانسها فتكون غريبة على الزوج، فلا بد من المكث عندها 7 أيام. أما السيد فيكفيها 3. الحديث 300 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الدعاء ينبغي ألا يخل الإنسان به إذا أراد أن يجامع أهله. إذا أراد أن يجامع الرجل زوجته وقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: فإن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قيل لم يضره بالإغواء والوسوسة، وقيل إنما يعصم من الكبائر دون غيرها، وقيل إنما يعصم من الإغواء الكامل بأن يرتد عن الإسلام، ولكنه لم يصل إلى درجة العصمة لأنه ليس من بني آدم أحد معصوم. أفضل القسم ليلة وليلة، أفضل القسم ليلة وليلة كما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء ليلتين وليلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج إحدى الزوجات قال لها: إن شئت شبعت لك وشبعت لزوجاتي، يعني جلست عندك أسبوعا ولزوجاتي أسبوعا. فهذا على حال المرأة، على حسب حال المرأة، ويختلف من امرأة لامرأة ومن بيت إلى بيت ومن أولاد إلى أولاد. المهم العدد. نعم، الذي يأتي أهله يجهر بالدعاء، يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ورزقنا، وهي كذلك تقول ذلك حتى يبتعد الشيطان عنهما. نعم. باب النهي عن الخلوة بالأجنبية. الحديث 900 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموى؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن الدوه قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن عم ونحو. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء، أي لا يجوز للرجل أن يدخل على امرأة ويخلو بها، فإن الخلوة محرمة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يحدث عند العرب: أرأيت الحمو؟ يعني أخو الزوج يحتاج أن يدخل إلى أولاد أخيه أو نحو ذلك، أيجوز أن يدخل على زوجة أخيه وهي وحدها؟ فقال: الحمو الموت، أي أن خطره متحقق في خطر الموت. وهذه فراسة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس لو رأوا رجلا أجنبيا دخل بيت رجل في غيبته لتساءلوا: لماذا يدخل هذا الرجل هنا؟ سيكون موت ريبا. أما أخو الزوج قد يدخل، أو ابن عم المرأة قد يدخل، أو عم المرأة ابن عم المرأة أو ابن خال المرأة يدخل عليها، والناس لا يستنكرون هذا، فقد يقع المحظور ويقع الزنا وتقع الفاحشة دون ما شعور من الناس. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالنساء من أجل ذلك. نعم. باب الصلاة. الحديث 900 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدقها. عفوا، وهل يدخل في الخلوة بالأجنبية الكلام في المحمول؟ وهل يدخل الخلوة في الخلوة بالأجنبية الكلام عبر الإنترنت؟ أدخله بعض العلماء، فقالوا بأن الرجل قد يكلم المرأة في المحمول ويقول لها ما لا يشعر به غيره من كلام الفحش والمحرم ونحو ذلك، ولذا فالأولى للمرأة إذا أرادت أن تتصل برجل أن يكون محرمها بجوارها حتى تنضبط في كلامها، سواء أكانت تتصل بالرجل لتستفتيه في أمر من أمور الدين كأن يكون عالم أو شيخا، أو كانت تتصل بالرجل لمصلحة دنيوية فينبغي أن يكون محرمها بجوارها، أخوها، أبوها، زوجها، ابنها. هذا إذا كان لابد أن تتكلم هي مع الرجل، وإلا فالأولى أن تجعل زوجها يتكلم، أو تجعل أخاها أو ابنها يتكلم ويسأل السؤال الذي تريد. باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، أي أن المهر يمكن أن يكون شيئا معنويا كالعتق، وكذلك يمكن أن يكون إجارة كاستئجار موسى عليه السلام نفسه عند من؟ عند شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن 12 فمن عندك. فكان الصداق هنا استئجار، فهذا شيء معنوي. الحديث 113 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا. قال ما أجد، قال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لرجل قط إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة جاءت وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج امرأة بلا مهر هبة، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام من الزلل، أما غيره فغير معصوم. ويؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، ترسل مع صديقتها إلى رجل صالح أو شاب صالح، كأن يكون فقيرا لا يطمع في مثل هذه المرأة بنت الرجل الغني، فتقول بأنها ترغب في الزواج منه إن أراد وإن أباها سيوافق، فيشجع هذا الرجل ويأتي إلى بيها ويطلب يدها، إنما طلبته لصلاحه. ويكره أن تعرض المرأة نفسها على رجل لغناه لأنه غني تطمع في ماله، وإنما في صلاحه، لأن المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام إنما وهبت نفسها تريد أن تكون زوجتها في الجنة. وكذلك يجوز للرجل أن يعرض ابنته على الرجل الصالح، كما عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة، عرضها على من؟ على أبي بكر الصديق فسكت، وعرضها على عثمان فسكت، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا العرض فيه غضاضة ما فعل عمر رضي الله عنه حفصة حينما تأيم في زوجه، مات عنها زوجها وانقضت عدتها، أراد عمر أن يتخير لها رجلا صالحا، ومن يجد مثل أبي بكر الصديق ومثل عثمان بن عفان برغم أنهما متزوجان؟ فيمكن أن يعرض الإنسان ابنته على رجل الصالح حتى لو كانت ثالثة أو رابعة، إذا كان يعلم أن هذا الرجل رجل صالح وسيخرج من نسله إن شاء الله أناس صالحون أو أولاد صالحون، يرغب في هذه الذرية الصالحة أو في الارتباط بهذا البيت بصلاح، فيجوز ذلك. ويؤخذ من ذلك أيضا أن السلطان يجوز له أن يكون ولي أمر امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ولي أمر هذه المرأة وزوجها، التمس ولو خاتما من حديد لا بد من الصدى وإن قل. هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، زوجتكها بما معك من القرآن. قيل أي على أن تحفظها ما معك من القرآن، وفي رواية قال ما سورة كذا وسورة كذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. فيجوز أن يتزوج الإنسان امرأة على أن يعلمها أو يحفظها آيات من القرآن. الحديث 113 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ربع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن لواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاء. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان رجلا تاجرا ماهرا هاجر من مكة إلى المدينة بلا مال كبقية المهاجرين رضي الله عنهم، فلما دخل المدينة قال دلوني على السوق، وذهب إلى السوق يبيع ويشتري من الناس حتى أغناه الله عز وجل. وفوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، كان أثر طيب، تعجب ما هذا الطيب، رائحتك تفوح، قال تزوجت يا رسول الله، قال ما أصبغتها، قال وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب، قال بارك الله لك أولم ولو بشاء. فيؤخذ منه وجوب الوليمة، ولكن هل يشترط في الوليمة للعرش أن تكون لحما؟ على قولين، القول الأول يشترط استدلالا بهذا الحديث، القول الثاني لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم لإحدى زوجاته بالخبز والحيش ولم يكن فيه لحم. نعم. ويستحب الدعاء للمتزوج بالبركة، الإنسان المتزوج يستحب أن تدعو له بالبركة، يبارك الله له في زواجه وأن يرزقه ذرية طيبة مباركة. الحديث الثالث عشر بعد الثلاثمائة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل المصنف رحمه الله بعد كتاب النكاح إلى كتاب الطلاق، وأول ما بدأ به بدأ يبين لنا طلاق البدعة من طلاق السنة. فطلاق السنة أيها الأحباب أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه، طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. فمن غاضته امرأته وأراد أن يطلقها فلينظر، إن كانت حائضا لا يطلق ويقول انتظري حتى تطهري، وإن كانت طاهرة فمنذ أن اغتسلت من الحيض إن كان قاربها يقول لها انتظري حتى تحيضي ثم تطهري وانظري ماذا أصنع. إذن فعندنا الطلاق طلاقان، طلاق بدعة وطلاق سنة. طلاق البدعة أن يطلقها وهي حائض، أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أن يطلقها ثلاث طلقات في مرة واحدة، إذن طلاق البدعة ثلاث، أن يطلقها وهي حائض، أن يطلقها في طهر قارفها فيه، أن يطلقها وهي حائض، أن يطلقها ثلاث طلقات في مرة واحدة. وطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أن يطلقها قبل الدخول، أن يطلقها وهي حامل، هذا طلاق السنة. فينبغي أن تنتبه لذلك حتى لا تقع في طلاق البدعة. اختلف العلماء في طلاق البدعة هل يقع أو لا يقع. من طلق زوجته وهي حائض، قولان لأهل العلم، الكل متفق على أنه يأثم، الإنسان إذا طلق زوجته طلاق البدعة يأثم فطلقها وهي حائض، أو في طهر قاربها فيه، أو ثلاث طلقات في مجلس واحد يأثم. لكن من طلقها وهي حائض فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يأثم والطلاق لا يقع، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام يرى أن الطلاق لا يقع، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ويرى أن الشيء المردود لا ينعقد، فيرى أن الطلاق لا يقع. وعلى هذا فتوى كثير من الناس اليوم. والقول الثاني قول جمهور أهل العلم، لأن طلاق البدعة يقع ويأثم صاحبه. وكلا الفريقين يستدل بحديث ابن عمر الذي معنا برواياته، لأن حديث ابن عمر له روايات، منها: فلم يحتسبها شيء، ابن عمر طلق ويحى، منها رواية: ولم يحتسبها شيء. فاستدل به من قال بأنه لا يقع. ومنها رواية: تحتسب الطلقة، فاستدل به من قال بأنه يقع. وهناك بحث شائق رائق لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب إرواء الغليل، حيث جمع طرق هذا الحديث وحاول أن يرجح بينها، وانفصل في النهاية إلى ترجيح قول الجمهور بأنها تقع، حيث جمع الطرق الموقوفة والمرفوعة لهذا الحديث، وانفصل إلى نصرة قول الجمهور بأنها احتسبت طلقة. احتسبت طلقة تقع. الراجح قول الجمهور أنها تقع ويأثم صاحبه. لكن لو كان هناك بعض أهل العلم يأخذون بالقول الآخر بأنها لا تقع، فالمسألة محل اجتهاد. لكن القول الذي نميل إليه هو قول الجمهور وأنها تقع ويأثم صاحبه. نعم. رجل قال لزوجته وهي حائض أو في طهر قارفها فيه: انتظري حتى تحيدي ثم تطهري ولتنظري ماذا أصنع، وكان ينوي الطلاق، ثم بدأ له ألا يطلق، فلا شيء عليه ولا يلزمه الطلاق. نعم. الحديث الرابع عشر بعد الثلاثمائة، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهي غائب، وفي رواية: طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فشفطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ: ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذينني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. أنكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: أنكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا، وارتبطت به. هذا الحديث في باب النفقة على الزوجات. طلقها البتة يعني طلقها ثلاث مرات، فأرسل إليها وكيله بشعير فشخطت لأن تقلت وقالت هذه ليست نفقة المطلقة، وظنت أنه يجب عليه أن يرسل إليها النفقة أنها كانت زوجته، فبين لها أنه إنما أرسل إليها هذه النفقة تطوعا ولا تجب عليه. وهذا هو الصحيح، أن المرأة المطلقة المبتوتة يعني ثلاث طلقات لا نفقة لها ولا سكنى ما لم تكن حاملة، يعني لا نفقة لها على زوجها ولا سكنى ما لم تكن حاملة، فإن كانت حاملا وجب عليها أن ينفق عليها حتى تضع حملها، ثم بعد ذلك إن أرضعت وكانت حاضنا لولده كان عليه السكنى والنفقة، وإن أعطته الولد واستأجر له امرأة ترضعه فليس لها نفقة ولا سكنى. نعم حتى القانون المصري يأخذ بأن المرأة المطلقة إذا لم يكن لها أولاد لا يقول ليس لها نفقة ولا سكنى، وإنما يتكلم عن النفقة وقت العدة فقط. نعم. الحديث نحن لا نريد أن نفسر كثيرا من الحديث حتى نكمل، لكن معنى لا يضع العصا عن عاتقه قيل بأنه ضراب للنساء وقيل بأنه كثير الأشتار على قوله. فقال أنكح أسامة بن زيد فكرهته، قال أنكح أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولماذا كره أسامة بن زيد؟ لأن أباه كان عبدا، فكيف تكون امرأة شريفة كريمة من أبوها من أسياد القوم وتتزوج هذا العبد؟ فنكحته أي فتزوجته فجعل الله فيه خيرا كثيرا رضي الله عنه وعنه. ولذلك العلماء يقولون بأنه لا كفاءة في الزواج إلا في الدين، لا كفاءة في الزواج إلا في الدين. فتأتي البنت أحيانا تتصل وتقول خطبني شاب لا يقرأ ولا يكتب، أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأنا معي دكتوراه، هل يجوز أن أوافق عليه أم أنه لا يجوز لأنه لا كفاءة بيننا؟ نقول الكفاءة ليست في الدكتوراه ولا الماجستير ولا في الثانوية ولا الإعدادية ولا الجامعة والبكالوريوس، كل هذه الأمور الدنيا لا قيمة لها، إنما الكفاءة ألا تتزوج مؤمنة فاسقا ولا تتزوج مسلمة كافرا أو كتابية، هذه هي الكفاءة عليكم السلام. أما مسألة البنت معها جامعة وهو معه دبلوم، أو البنت معها ماجستير وهو معه جامعة أو إعدادية، كل هذا لا قيمة له في الإسلام ولا دخل له بالكفاءة. نعم. اكتبها. باب العدة. الحديث 15 بعد 300 عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكة رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجينا للنكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي، وقال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في ذنها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تفطر. وفي هذا الحديث من الأحكام أن المرأة التي توفي عنها زوجها عدتها 14 أشهر، فلا يحل لها أن تتزوج إلا بعد 14. أما إن كانت حاملا فتنقضي عدتها بوضع الحمل ولو وضعت بعد موته بيوم فقد حلت للأزواج. وهذه هي قصة صبيعة الثانية رضي الله عنها. وقولها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي، أي لبست ثيابها وتسترت حين أمشيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحباب ألا تخرج المرأة من بيتها إلا ليلا حين أمشيت. فيستحب للمرأة إذا خرجت بحاجة ألا تخرج نهارا حتى لا تكون فتنة للناس حتى لو كانت محجبة، فإنما تخرج المرأة ليلا. قال: حين أمشيت. ويأخذ من ذلك أيضا أن أحكام الشرع إنما مردها إلى الشرع لا إلى العقل، مردها إلى الشرع لا إلى العقل. ويأخذ من ذلك جواز اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، فهذا أبو الشنابل اجتهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما صوب الاجتهاد فبين أنه اجتهاد خاطئ، وأن الصواب أن المرأة تحل للأزواج إذا وضعت. باب تحريم إحداد المرأة أكثر من 3 إلا على زوج. الحديث 316. عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. ما هو الإحداد؟ إذا توفي زوج المرأة فرتبت عليها أحكام اكتبوها. أولا: ترك الزينة تماما، فلا تلبس ثوبا مجركشا. ثانيا: ترك وضع الطيب تماما، فلا تضع طيبا لا في بيتها ولا خارج بيتها. ثالثا: خلع الزينة، فتخلع الخاتم إذا كان في يدها، تخلع القرطة أي الحلق الذي يكون في الأذن، وتخلع كل الذهب الذي تلبسه. رابعا: لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا لحاجة. خامسا: لا يحل لها أن تبيت فترة العدة خارج بيتها. سادسا: لا يحل لأحد أن يخطبها ولا أن يعقد عليها في فترة العدة، إنما ولا تكتحل، أحسنت، ولا تكتحل في هذه المدة، لا تضع طفلا على عينها. هذه الأحكام هي المتعلقة بالمرأة التي توفي عنها زوجها، ولم يبح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع طيبا في فترة العدة إلا في حالة واحدة، إذا كانت حائضا وأرادت أن تطهر، فأنتم تعلمون أن غسل الحائض يحتاج إلى طيب، وهو أن تأخذ المرأة أكرمكم الله قطنة مبللة بالطيب بالمسك ونحوه وتطهر فرجها أكرمكم الله ليذهب رائحة الدم ثم تغتسل من الحيض. هذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز للحائض فيها أن تستعمل الطيب، يجوز للمعتدة فيها من موت زوج أن تستعمل الطيب، ولذلك ذكر بعده هذا الحديث. باب ما تجتنبه الحاج. الحديث 17 بعد 300 عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحج امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تفتحل ولا تمش طيبا ولا شيئا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أبفار. نبذة من قسط أو أبفار، نوع من أنواع الطيب كما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تستعمله المرأة عند الاغتسال من الحيض. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحد امرأة، باب ما تجتنبه الحاج. الحاج يعني المرأة في زمن الحداد، وهو يأتي بصيغة المذكر لكنه للمؤنث، فيقال امرأة حاد ولا يقال امرأة حادة، ويقال امرأة حائض ولا يقال امرأة حائضة. لا تحد امرأة على ميت فوق 3، يعني أكثر من 3 أيام، إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني إذا أرادت أن تحد على أبيها المتوفى أو على أخيها المتوفى أو على ابنها تحد 3 أيام، بعد 3 أيام ينبغي أن تعيش حياتها الطبيعية من وضع الطيب داخل البيت ولبس الزينة إلى آخره. إلا على زوج 4 أشهر و10، ثم بين الأشياء التي تجتنبها التي ذكرتها لك. نعم. الحديث 18 بعد 300 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداثن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حبشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو طير أو شاة، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. هذه المرأة حينما توفي زوجها اشتكت عينها، أي مرضت عينها، فجاءت أمها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها، أفنت حولها؟ وكانت تريد من الكحل هنا المداواة، وبرغم ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في فترة العدة، ويؤخذ منه أن المرأة المعتدة لا تكتحل حتى تنتهي العدة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في الجاهلية كانت المرأة تعتد 1 سنة كاملة ولم يكن 4 أشهر و10، وكانت عدة بطريقة خاصة بالجاهليين الكفار، لأنها كانت تحتجب عن الناس تماما في حفش في بيت قديم، وتلبس شر ثيابها وتظل بهذا الثوب دائما ليل نهار حتى يتوشك عليها 1 سنة كاملة، ثم بعد ذلك تستنجي والعياذ بالله بطائر أو نحو ذلك على عادة الجاهلية فيموت من نتنها. فبين لهم أن الإسلام أباح لها أن تغتسل وتدلس في البيت أو كذا، ولكن لا تكتحل ولا تتزين. نعم. كتاب اللعاني الحديث 13 بعد 300 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال صلى الله عليه وسلم الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ 3 وفي لفظ لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. ما هو اللعان؟ أنتم تعلمون أن الرجل إذا أراد أن يقول فلانة زنت لا يجوز له أن ينطق بهذا الكلام إلا إذا كان معه 3 وكانوا 4. فلو أن 2 رأيا رجلا زنا لا يجوز أن يتكلم، أو أن 3 رأوا رجلا زنا لا يجوز أن يتكلموا، وإن تكلموا حدوا ضربوا حد القذف. كم جلدة؟ 80 جلدة، كل واحد يجلد 80 جلدة لأنه قال فلان زنى. وهذا لبيان شرف العرض، ولا يجوز لأحد أن يخوض في عرض أحد إلا بيقين. فلو رأى الإنسان مثل هذا لا يتكلم، يشكر. وإن كان بعض الناس يقول فلان يدخل بيت فلان أو فلان يدخل بيت فلان في غيره، هذا كلام لا يصح. فهنا حرج شديد لبعض الناس، يقول الرجل يا رسول الله إذا كان الإنسان لا يجوز له أن يتكلم إذا رأى رجلا مع امرأة في حالة الزنا والعياذ بالله، فهذا أنه رأى هذا الرجل مع زوجته ماذا يصنع؟ إن تكلم حد، وإن سكت سكت على أمر لا يسكت عليه شريف، وإن تركهم حتى يأتي ب3 هذه فضيحة. فأنزل الله عز وجل القرآن لحل هذه المشكلة، بدلا من أن يأتي ب3 شهود يشهد هو 4 مرات فتكون كل شهادة مكان شاهد. وهذا هو اللعان، إذا ادعى الرجل على زوجته الزنا والعياذ بالله وذهب إلى القاضي ليشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها فيه من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويبرأ عنها العذاب أي الحد لو سكتت ولم تلاعن أقيم عليها الحد، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تلاعن أمام القاضي ترتبت على ذلك أحكام. الحكم الأول انتفاء الولد، احسنت، فهذا الولد الذي حملت به لا ينسب إلى الرجل. ثانيا التفريق بينهما، ثالثا سقوط الحد، احسنت، لا يحل له أن يتزوجها حتى ولو نكحت زوجا آخر، الحرمة الأبدية. رابعا خامسا تستحل المهر، تستحل المهر. هذه خمسة أحكام تترتب على اللعان. نعم أعيد مرة أخرى، هو إنما يلاعنها من أجل الحمل، يلاعنها من أجل الحمل، فينظر إذا لاعنها، إذا وجد رجلا معها لا يقربها ويلاعنه حتى ينتفي من هذا الولد، يقول ليس ولدي هذا، لا يرثي ولا أرث ولا ينسب إلي، فتزعم أنها لم تفعل شيئا فيحدث اللعن. نعم الأحكام أظن كتبتوها، شبه حتى لأن كتبتوها خلاص خذها من بعض. لو هي اللي شفته، لو أن امرأة رأت زوجها يزني ماذا تصنع؟ هل تأتي بأربع نشوة؟ شاهدنا هذا المنظر المشين، ثمانية، حتى لو جاءت بعشرين امرأة فأنتم تعلمون كويس، اكتبوا هذه القاعدة، لا تقبل شهادة النساء في الفروج ولا في القتل، في الفروج ولا في الدماء، لا تقبل شهادة النساء في الفروج ولا في الدماء، يعني لو جاء مجموعة من النسوة شهدنا أنهما رأي أنهم رأوا رجلا مع امرأة لا تقبل هذه الشهادة. لماذا؟ لأن المرأة حينما حاولت أن تنظر إلى الرجل وهو يزني بالمرأة والعياذ بالله كالمروث في المقحلة فقد فسق، صارت فاسقة، ردت شهادتها. أما بالنسبة للدماء تقول رأيته وهو يقتله لا يقبل قولها في القتل ولا شهادته، لأن المرأة ضعيفة، حينما ترى الرجل قد رفع السكين وضربه ونزل الدم تضع يدها على وجهها وتردد، ضعيفة، فكيف يقبل في الدماء وأنتم تعلمون أن الحدود تضرب بالشهادة. الحديث 20 بعد 300 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رأى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. وهذا الحديث يبين لك الحكمين الآخرين، وهو أن الولد ينسب إلى المرأة ولا ينسب إلى من انتفى منه، وأنه يفرق بين المتلاعنين. لكن ينبغي للإنسان ألا ينفي ولده لأقل شبهة، هذا أن رجلا متزوجا بامرأة شقراء، تعرفون المرأة الشقراء؟ هي البيضاء وشعرها أصفر تسمى شقراء، فأنجبت له ولدا أسود سوادا شديدا، فيقول أنى لي هذا الولد، هو أبيض وامرأته بيضاء، من أين ولدت هذا الأسود؟ فهل هذا يدعوه إلى أن ينتفي من الولد؟ أو أن رجلا أسود وامرأته سوداء، وأشد السواد كما تعلمون سواد السودانيين، فولدت له ولدا أبيض أشقر، فهل يقول أنتفي من هذا الولد لأنه أسود والمرأة سوداء، فكيف ولدت هذا الولد الأبيض ومن أين جاءت به؟ لا، هذا كله لا يدعوه إلى انتفاء الولد، لأنه قد يكون له سلالة من أجداده من الجد السابع أو الخامس أو كذا رجلا أبيض فيرجع إليه، أو يكون للمرأة من أجدادها كذلك فيرجع إليه. تمام دكتور، ذكرنا بمعلومة جميلة، الجينات السائدة والمتنحلين يمكن أن تكون هناك جينات متنحية في بعض الأجيال ثم تظهر في جيل آخر، أو أن يكون تكميل من بعض الجينات كما ذكرت، لأنكم تعلمون كما تعلمون أن المرأة تحيض كل شهر حيض، والحيضة من المرأة هي بويضة واحدة تخرج من الجزء الوحشي، فالمرأة لها مبيضان وقناتان. في هذا الشهر يخرج المبيض بويضة ويستريح الآخر، وفي الشهر الثاني تخرج المرأة بويضة ويستريح الأول، وهكذا. فالمرأة لا تخرج إلا بويضة واحدة كل شهر، ولذلك تقف هذه البويضة لمدة 24 ساعة. فإن جامع الرجل أكرمكم الله زوجته وجاءت الحيوانات المنوية إلى البويضة، وشاء الله عز وجل التقصيب حدث الولد، وإن لم يجامعها في خلال هذا اليوم فإن البويضة تضمخ في 12 ساعة الأولى، فإذا بقيت 24 ساعة نزلت البويضة ونزل الحيض ولا تحمل المرء. ولذلك هناك طريقة سهلة يعرف بها متى تكون البيضة نشطة لمن أراد أن يحدد النسل بدون لولب أو حقنة أو حبوب، لا سيما وأن الحقن معلوم أن الحقن لتحديد النسل مضرة جدا ولا تستعمل، محرمة في بلاد أمريكا والغرب، وإنما يستعملونها الشرق الأوسط والشرق الأدنى فقط، لأنهم يقولون بأن الحقن تؤدي إلى سرطان الرحم والعياذ بالله، والحبوب تؤدي إلى سرطان الثدي وإلى ماء تحت الجلد، أما اللولب هو أخفها فيؤدي إلى انسداد قناة ثلوب أحيانا، وقد يؤدي إلى انسداد الأنابيب معا، فتحتاج المرأة بعد ذلك إلى عملية نفخ أنابيب، وقد يؤدي إلى العقم. وهذا اليوم معروف ويختلف من امرأة إلى أخرى، ولن أذكره لكم حتى لا يقوم أحد بتحديد الناس، ونحن نريد من المسلمين أن يكثروا الإسلام. كانوا قديما يعرفون هذا اليوم، والآن بالوسائل الحديثة يمكن بأسلوب بسيط جدا يستطيع الإنسان أو المرأة في بيتها أن تعرف متى تكون البويضة نشطة ومتى لا تكون نشطة. نعم. الحديث 21 بعد 300 أخبركم به ولا تحذروا أحدا، أو أخبركم به ولا تحذرون النسل به، وإنما تكثرون من النسل به. طيب، على كل حال هذا اليوم هو اليوم 14 من نزول الدور، هذا اليوم الذي تكون البيضة فيه نشطة هو اليوم 14 من نزول الدورة، و المرأة تعد من بداية نزول الدورة لا من نهايته، فإذا كانت الدورة 4 أيام سيكون بعد الدورة بكم؟ 10 أيام. اليوم 14 من نزول الدورة تكون البيضة نشطة، لكن قد تنفجر البيضة في الليل أو في النهار، فكيف تعرف المرأة بالضبط متى تكون البيضة نشطة ليلا أو نهارا؟ بأسلوب سهل جدا، وهو أن تحضر المرأة ترمومتر وتتابع درجة حرارتها، وأنتم تعلمون أن درجة حرارة الإنسان مستقرة، بعض الناس درجة حرارة 36 وبعض الناس 37 بينه، فإذا ارتفعت درجة حرارة المرأة في درجة فالبويضة الآن نشطة وهي في انتظار الحيوانات المنوية، فإذا جامعها زوجها في هذه اللحظات فقوانين الطب قد تصيب وقد تخطئ. طبعا أنا أقول قوانين الطب والإرادة بيد الله، فقوانين الطب تقول بأنها الآن إن حملت فهناك فرصة كبيرة جدا لأن تحمل إناثا، تحمل إناثا. لماذا؟ لأنكم كما تعلمون أن الإنسان الطبيعي إذا جمع زوجته ينزل منه 3 دفقات، في كل دفقة 100 مليون حيوان منوي، فتكون 300 مليون حيوان منوي، بعضها حيوانات ذكرية وبعضها حيوانات أنثوية. وهناك الحيوانات الأنثوية حيوانات عفوا أخطأت، إذا جمعها في هذه اللحظات فيكون هناك فرصة لإنجاب الذكور أكثر، لأن الحيوانات المنوية الذكرية سريعة لكنها تموت بسرعة، حيوانات الواي سريعة لكنها تموت بسرعة، أما الحيوانات الأنثوية بطيئة لكنها تعيش فترة أطول، تعيش فترة أطول. فإذا وصلت الحيوانات المنوية إلى الحيوانات المنوية الذكرية إلى البويضة، حاولت أن تخترق البويضة، كل حيوان يحاول أن يخترق البويضة. هناك حيوانات ذكرية حيوانات أنثوية، لو اخترق حيوان أنثوي خلاص انتهى، لا يجوز لأي حيوان آخر أن يقربها، وإن قربها تكهرب الغشاء، غشاء البويضة يكهرب، أي حيوان يقربها يموت في الحال. وكأن الله عز وجل يقول بأنها تزوجت فلا يجوز لأحد أن يقترب منها، وإذا حاول أن يقترب منها فيحكم عليه بالإعدام. وإذا دخل حيوان ذكري كذلك، وأنتم تعلمون أن الحيوان المنوي سواء كان ذكريا أو أنثويا ينقسم إلى 3 أقسام، رأس وجسم وذيل، فالذيل مهمته أن يدفعه إلى الأمام، الذيل مهمته أن يدفعه إلى الأمام، فإذا وصل ودخل في البيض انقطع الذيل. والرأس مهمته أنه فيه مذيبات لغشاء، مذيبات لغشاء البيضة، إذا التصق بغشاء البويضة أذابها، فإذا أذابها تقطع هذا الرأس، إذا الرأس يتمزق والذيل ينقطع، ما الذي يدخل؟ الجسد. هذا الجسد من الحيوان المنوي يحمل جميع صفات الأرض، لون العين، الطول، العرض، الشعر، كيفية الابتسامة، كيفية المشي، صفات الكلى والطحال والقلب المريء والأشياء الداخلية، كل هذه الصفات بقدرة الله عز وجل توجد في هذا الجسم. لكنك تتعجب إذا عرفت أن هذا الجسم الذي يحمل كل هذه الصفات كم حجمه؟ أحسنت، تعرف كم حجم الحيوان المنوي هذا الذي منه هذه الصفات كلها؟ الحيوان المنوي كله 1/600 من الميكرون، 1/600 من الميكرون، والميكرون هذا نقطة بالقلم الرصاص، نقطة بالقلم الرصاص تقسمها 600 قسم. الحيوان المنوي كله رأسه وجسمه وزيله نقطة من 600، يعني واحد من هذه، ثم طير الرأس والذيل ويبقى هذا الشيء الذي لا يرى بالميكروسكوب العادي وإنما يرى بالميكروسكوب الإلكتروني يحمل بقدرة الله عز وجل كل هذه الشفاء. وبويضة المرأة فيها أيضا كل صفات المرأة، ليست صفات المرأة فقط، صفات المرأة وأبو المرأة وجد المرأة وجدة المرأة وأجدادها، كما أن حيوان الرجل يحمل صفات الرجل وأجداد. وتحدث عملية امتزاج بين الحيوان المنوي وبويضة المرأة، وتبدأ الصفات، صفة العين من المرأة مع صفة العين من الرجل يعتبتان في معركة حامية الوطيش. فإذا تغلبت صفة عين المرأة على صفة عين الرجل كان الطفل عينه لمن؟ لأمه، كانت عينه خضراء، إذا كانت أم عينها خضراء مثلا. وإذا تسلطت صفة الشعر، شعر الرجل على صفة شعر المرأة كان الولد مثل شعر أبيه. وهكذا في كل الصفات. وهذا الذي لم يكتشفه إلا العلم الحديث قريبا قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه له. فصلى الله عليك يا رسول الله. ما أدري لماذا تطرقنا إلى هذا، وأنا كنت لا أريد أن أتكلم فيه، والمسألة طويلة الليل، ونأخذ الفقه. أحسنت. هذه مسألة ذكرني بها أحد الإخوة، أن الحيوانات المنوية حينما تصل إلى البويضة لا تبدأ تخترق البويضة حتى يظهر أمر عجيب. والغريب أن الذي أظهر هذا الأمر العجيب رجل كافر، رجل كافر ليس مسلم، أدخل كاميرا في رأس الدبوش، قدر رأس الدبوش إلى في رحم امرأة من نساء التجار، يريد أن يصور عملية الامتزاج بين البويضة والحيوان المنوي. فرأى، فصورت شيئا عجيبا غريبا، وأنا عندي في البيت صورة منها. أول ما وصلت الحيوانات المنوية إلى البويضة ذكورها وإناثها بدأت تدور سبع مرات، تطوف حولها سبع مرات قبل أن تبدأ. كيف تطوف؟ هذا الكافر يقول عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة، يعني تطوف من اليمين إلى اليسار كالطواف حول الكعبة سبع مرات، ثم بدأت عملية الامتزاج. فلما علم علماء المسلمين بذلك ورأوا فقالوا سبحان الله، يعلن الله عز وجل التوحيد والإقرار بالوحدانية كالطواف حول الكعبة سبع مرات قبل أن تبدأ عملية الامتزاج، سواء كانت هذه الحيوانات لكافر أو لمسلم. ولذلك يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسلم، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني على التوحيد الصالح، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذا الدكتور ايضا يذكرنا بهذه المعلومة الجيدة، وهي معلومة الDNA الشبغة الوراثية، الشبغة الوراثية، وهي الشفرة المعقدة التي ما زال العلماء في العالم محتارون حولها حتى الآن. الDNA، هذا التحليل الDNA معروف، فيقول لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ فيقول بأنه ثبت والعهدة عليه بهذه المعلومة. أنا لا أعرفها دكتور. العهدة عليه هو دكتور في الزراعة الجاكشن يعني الجنان جميل. يقول بأن ثبت أن المرأة حينما ترضع اللبن وترضع معه الطفل الدي إن إيه هذه الصبغة الوراثية، فيكون هناك صبغة قوية وعلاقة قوية في النسب بين هذا الطفل وبين المرأة التي أرضعته، ولعل هذا من أسباب تحريم الرضاع كتحريم النسب. وهذا شيء جميل، والشيء بالشيء يذكر. أذكر لكم فائدة في هذا أيضا، وهذه الفائدة أوجهها إلى الأخوات المسلمات. وكل إنسان يقول لزوجته أو لابنته أو لأخته أن تنتبه من هذه المسألة. بعض النساء إذا وضعت أكرمكم الله في الغالب لا ينزل لبنا يومين أو ثلاث، تبدأ ترضع الولد شيئا آخر غير اللبن، ترضعه حلدة، ترضعه ماء بشكة، ترضعه أي شيء يقوته. فنقول لها أرضع الولد، تقول لا ما ينزل إلا قطرة أو قطرتان شفرة اللون، شفراء اللون، هي تريد اللبن الأبيض. وكل هذه لا تشبعه، هذه القطرة أو القطرتان في اللغة تسمى اللبأ بالهمس. هذا اللبأ أثبت الأطباء الآن شيئا غريب، إن كان قديما يقولون إن وضعت المرأة طفلا وأرادت ألا ترضعه لزوجها لأنها مطلقة منه تجبر على أن ترضعه اللبأ، ثم بعد ذلك إن أرادت أن ترضعه أرضعته، وإلا أعطته لزوجها يستأجر له، فإن تعاشرتم فسترضع له أخرى. فقلت لماذا اللبأ؟ فبحثت في الإعجاز العلمي والطبي فوجدت هذا الأمر العجيب، وهو أن هذا اللبأ وهي قطرات قليلات التي يمصها الولد مصفا تحتوي على مضادات حيوية لكل الأمراض التي قد تعتري الولد في هذه الفترة، فكأنما هذا تحصين للولد ضد الأمراض المحيطة به والجو المحيط به. فإذا أخذ هذا اللبأ أو هذه القطرات احتمى بإذن الله من أي مرض يمكن أن يصيبه. ولذلك نقول لأخواتنا لا تهملي في هذه القطرة أو القطرتين، فإنهما مهمتان جدا. وأظن أننا نتوقف هنا ونأخذ أسئلتكم إن شاء الله على وصول الله. نعم طيب، أخونا في كلية الطب يعطينا معلومة في درجة حرارة. أربع شرطات يعني درجة أو نصف درجة. نصف درجة نعم درجة. أحسنت بارك الله الدكتور. أيضا أنا آسف أن أنا تكلمت بين الدكاترة وأنا جاهل في هذا المجال، إنما هي نتس أخذتها من هنا وهناك. فالدكتور بيصح لنا المعلومة أو بيوضح لنا الإشكال. يقول إذا أرادت المرأة أن تعرف درجة حرارتها، لأن درجة حرارتها تختلف في النهار تقريبا تزيد وتنقص وكذا، أحسن وقت يقول حينما تستيقظ من النوم وهي جالسة على السرير تقيس هذه الدرجة يوم يومين ثلاثة فتعرف درجتها الطبيعية، فبعد ذلك إذا زادت درجة أو نصف درجة. أنا في الحقيقة كنت أقول نصف درجة دائما، كنت أقول إن إلقاء هذه المحاضرة عند محاضرة خاصة في الإعجاز العلمي والطبي في القرآن الكريم بالصوت والصورة، لكن اتضح أيضا في مجال الدكتور ممكن تصل إلى نصف درجة فقط، ومدرج أن ترتفع إلى نصف درجة فقد بدأ أو درجة كاملة فقد بدأت البويضة تكون نشطة. نعم. رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله، ما حكمه؟ نعم. ليس عليه حد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم في بيت أخيه بغير إذن فتقع عينه فلا شيء عليه، فكيف من دخل الباب أو دخل من النافذة ووطئ امرأته؟ لا بأس أن يقتله ويقطعه قطعا، لكن يشارك في جنازته، لأن بعض الناس وهذه طرفة أعطاه رجلا مالا لكي يذبح رجلا يقتله بمالا، فقتله وانتهى ولا يعرف أحد من هو، ثم جاء فيطلب المال فقال انتظر أسبوعا، قال لا انتظر أسبوعا، الحق حق. ثم يمدح نفسه فيقول: أنا ما قتلت قتيلا إلا ومشيت في جنازته. فهذا واجب، الواجب يمشي في جنازته، لكن الحق حق. ناخذ أسئلتكم. هذا سائل مشهور ويقول: بخصوص الدخول على النساء الحم والموت، كيف يكون الافتراض بين الإخوة وهم يعيشون في منزل واحد ومعيشة واحدة؟ الإخوة والأخوات ينبغي أن يستعملوا أدب الاستئذان، فلا يدخل الرجل على أبيه وأمه إلا أن يطرق الباب، يطرق الباب في أي وقت يطرق الباب. أما الأطفال الصغار فيطرقون الباب في ثلاثة أوقات فقط، يستأذنون في ثلاثة أوقات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لك. تعلم أطفالك الصغار أن يطرقوا الباب عليك في هذه الأوقات الثلاث. فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني يستأذنوا في جميع الأوقات. وكذلك إذا طرق الباب على أخته أو الأخت على أخيها ينبغي أن تستأذن. أزبط الحم والموت الإخوة أزبط أخوه أمك واحد أخو الزوج. نعم. إذا ابتلي رجل بالزواج في بيت وفيه أخوه متزوج، فعلى الرجل أن يأكل هو وأخوه وإخوانه مع بعض، والنساء يأكلن مع بعض، وألا يدخل الرجل البيت وفيه زوجة أخيه فقط، لا يخلو بالبيت. إذا جاء من الخارج ولم يجد في البيت إلا زوجة أخيه يرجع إلى صديقه أو نحو ذلك حتى يرجع ويعود أخوه. أما إذا كان في البيت أمه مع زوجة أخيه أو أخته مع زوجة أخيه فلا خلوة، فحينئذ لا بأس أن يدخل البيت، ولكن عليه أن يغض بصره عن زوجة أخيه، ولا يجوز له أن يجلس مع أمه وأخته وأخيه وزوجة أخيه فيأكلون على مائدة واحدة، ولا يجلس مع زوجة أخيه يتكلمون ولو في حضور الناس، بل ينبغي أن لا يكون هناك اختلاط كما مر معنا. أحسن الله عليكم. هذا سائل مثل ويقول: هل يجوز أن أكلم خطيبتي في التليفون وهي بجوار أبيها، مع العلم أن الكلام لا يتعدى أن أسأل عنها وعن أحوالها، وهل علي إثم فيما أجد من حبها في قلبي رغم أني غير عاقل؟ المخطوبة امرأة أجنبية، لأن الخطوبة لا تترتب عليها أي آثار، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يتصل بالمخطوبة إلا لحاجة، حاجة تتعلق بالزواج، تتعلق بإمضاء الزواج أو عدم أو نحو ذلك. أما أن يتصل ويقول: كيف حالك وكيف صحتك وأخباركم، فيمكن أن يرسل هذه السلامات مع أخته أو أمه، لكن لا يتصل هو به. أحسن الله عليكم. هذه سائلة تسأل وتقول: امرأة حاضت في الخامس من رمضان ثم نزل عليها دم في 27 رمضان، ولكنه مثل دم الاستحاضة، وقد أفطرت من قبل أن تتأكد، فما الحكم؟ حاضت في الخامس من رمضان ثم نزل عليها حيض 27، هل هذا الذي نزل حيض أم استحاضة؟ إن كانت المرأة مميزة تميز دم الحيض بدم الاستحاضة ومعتادة تعرف عادتها متى تأتي، فإذا نزلت العادة وإذا نزلت الاستحاضة في غير وقتها فهذه استحاضة، فعليها أن تكمل الصيام والصلاة ولا شيء عليها إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر ويقول: ما هي النوايا الصالحة التي أنويها عند إلقاء الخطبة أو الدروس؟ ينوي تعليم المسلمين شيئا من أمور الدين، ينوي أن ينظر الله وجهه، نظر الله امرأة سمع مقالة فوعاها ثم أداها إلى من ثم بلغها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، ينوي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ينوي مصاحبة الصالحين والبقاء معهم في هذا المكان مكان الجمعة، ينوي وهو ذاهب إلى المسجد الخطوات إلى المسجد، ينوي كذلك أن يخاطب نفسه بالخطبة قبل أن يخاطبه، حتى إن بعض الإخوة يقول: أنا إن وجدت نفسي مقصرا في شيء أعددت فيه خطبة، فإن وجدت نفسي مقصرا في قيام الليل أعددت خطبة في قيام الليل، فإذا خاطبت الناس فإذا خطبت في الناس وجهت الكلام لنفسي وللناس، وهذا أسلوب جيد من أساليب التربية. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما هو الراجح في النزول في السجود، اليدين أم الركبتين؟ كلاهما ورد، وإن كان الراجح النزول باليدين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولينزل بيديه قبل ركبتيه، فالحديث صحيح، وقول من قال بأنه قلب على الراوي لا دليل عليه. هذا سامس ويقول: امرأة أفطرت رمضان الماضي لأجل النفاس وقضت أياما ولم تستطع أن تقضي الباقي لأجل الرضاع حتى دخل رمضان هذا العام، فماذا عليها؟ إن استطعت أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان فبها ونعمة، وإن لم تستطع فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، يعني نصف شاع كيلو ونصف أرز أبيض عن كل يوم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال يسأل ويقول: لو استأجر رجل أرض أرز بألفي جنيه وأنفق عليها ألف أخرى فأنتجت الأرض ثلاثة أطنان باعها بألفين وسبعمائة جنيه، فهل عليه زكاة؟ نعم عليه الزكاة، لأنه حب أو ثمر، يخرج الزكاة قبل إخراج المصاريف وقبل إخراج الإيجار، لأنه قد يدفع هذه 3000 ولا تنبت شيء، وإنما هذا الإنبات إنما هو شكرا لله عز وجل. وسبحانك اللهم وبحمدك.